فالقلب يا عبد الله، القلب عليه حساب يوم القيامة. لا تظن أن الحساب يختص بباقي الجوارح وأن القلب ما عليه شيء لأنه موطى. القلب محمل مسؤولية، وأكثر المسؤولية على القلب، فأين يكون الحقد والحسد والبغضاء والشحناء؟ في القلوب. وأين يكون الكبر والعجب؟ في القلوب. وأين يكون الكفر؟ في القلوب. النفاق. هذا القلب يحتاج إلى عناية فائقة تامة، ويحتاج إلى تصفية دائما، تصفيه بالتوبة والاستغفار وإرجاع الحقوق والمظالم إلى أهلها. لأن العبد إذا عصى، إذا أذنب، نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب ثانية فنكتة سوداء ثانية، وثالثة فثالثة، وهكذا. فالقلب يجب عليك أن تعتني به. بعض الناس يعتني بنظارته ودائما يمسح عنها الغبار، وهذا طيب أن يحافظ على بصره وعلى نظارته، هذا أمر طيب، لأن البصر عنده أيضا أمانة فيحافظ عليه، لكن يحافظ عليه من المعاصي أيضا، من أن ينظر به إلى حرام. لا يكتفي بالمحافظة على بصره من التراب فقط، بل ومن المعاصي أهم. وهكذا فليحافظ أيضا على قلبه، فالمحافظة على القلب آكد من المحافظة على التراب بالنسبة للعين، لأنك مسؤول يوم القيامة عن هذا القلب، ماذا يحمل. فكم من قلب يحمل الحسد، وكم من قلب يحمل الحقد والبغض لأخيه المسلم، إلى غير ذلك. فالقلب يا عباد الله ما يوفق لصفائه ونقائه وسلامته إلا من وفقه الله، وإلا فكثير من الناس لا يبالون بقلوبهم ولا بأعمالهم. فنسأل الله العافية والسلامة.